أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والفعال وتقبل منا. أصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قبسات من نور العقيدة الإسلامية، كان يوض في فقه التوبة. عندني الله إذن في بنادم أتي السني فقهتي إدركت حبل النجاة إلا في التوبة، هامي حبل النجاة في التوبة، لأنه من جهة إلا محاسب حساب دقيق ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآية وغيرها من آيات القرآنية، القرآن لا يشعر بهذا المعنى. بنادم إلا محاسب إلا مراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقس على هذا بما لم يذكر. أدنس البنادم واللي معصوم، فالعصمة لا تكون إلا لنبي قاعد حفظ أمو البيت، فهي صفة واجبة في الأنبياء والرسل. خلفسا كلهم معرضون للوقوع في المعصية، وسنة الله لا تحابي أحدا. ليش الشعوب القيامة غلون تطاوين ما هذا لنا وهذا مش كذا، صحيح لنا ورش المليه، ربما الدنيا تلي تقع عموني، ربما وسي إلا ظالم متعدي إلا حر طليق، ربما حد مظلوم إلا يلاحق من مكان إلى مكان محطوط عليه العيد بحكمة أرادها الله. هذه قيم يوم القيامة تنصب راية العدل. طبعا عاد من أدم الحل بتا أدي السن بالتخسيق النجاة فهي في التوبة. ثم من رب سبحانه وتعالى ليسنا ابن أدم إلا خلق ضعيفا معرض للوقوع في المعصية والإصرار عليها، إلا ولتنجم على عذاب الله. ربي ليس ابن أدم لا يقوى على عذابه، ليسنا من سبحانه وتعالى. ومن رحمته وحكمته ورأفته لأنه رؤوف فتح لنا بابا تكرما منه وامتنانا، ها وهو باب التوبة. سمن الله طرد باللي الإمام أبو عبيدة رحمة الله عليه النا معنى التوبة، طبعا هي رحمة عاد الله بها، عاد الله بها على المعصية. معنى التوبة ديك رحمة ربي لا يشيد ما يكرم سيس أهل المعصية متى تابوا. عاد رب سبحانه وتعالى في الكثير من الآيات القرآنية صورة كاملة، صورة التوبة تغطي النعاس، آيات كثيرة لا تؤكد على هذا المعنى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسل ليلة رب لينا نغفص ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. كذلك الأحاديث النبوية الصحيحة إتلا موافقة لصريح القرآن، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم. ما هو مني إلا أديني يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب لله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، معنى أمد توبة ربي. لكن اختب غصر ربي في اليوم 100 مرة. صحابة نموني أن ريح معاس في مجلسين أسنحسب بين لحظة وأخرى إلا يقرأ أدعية الاستغفار والتوبة أن نحسب النف 100 مرة وهو المعصوم، فكيف بنا نحن؟ فربما لا تمر لحظة وهو من باب المبالغة كل حد ليس متى يمنس إلا أن إلا يويز الخبر إلا أن إلا يتسجل في شاب الأدم وليتي ويداز الخبر كما سيأتي ربنا الرحمن الرحيم. هنالك بعض أمور لا تغفر بها الذنوب بينها الابتلاءات وإنما وغيرها أعمال صالحة وإنما لابد هذه عاد شراء ججن ولتشاب الأدم وهو الاستعداد للتوبة الاستعداد للتوبة والتواضع والخضوع والخشوع لله والاعتراف بالمعاصي شيء من الذي الشون الاستعداد ربي الله شكرا بالمغفرة. وإلا ذكر ديا ونقول عن إمام المذهب أبو الشعثاء رحمة الله عليه جابر بن زيد إن يرودق الحديث من مراسله عن رسول صلى الله عليه وسلم إن فيما معناه بنادم ولا بت يتخى مفسق الحد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أقام حدا على رجل بعده من الناس السنتويد البلش باللي يمينك قد سبقتك إلى النار أو نفوسه لا يتنكب لا يسبقش الجهنم والعياذ بالله غبت بت التوبت إلا رد الله لك يمينك يمينك بت التوبت ربي أو نفوسه لا يتنكب لا يزارج ولا يسبقش الجهنم ربي لا يجيرتي معنى ديت معاش الجنة بت والتوبت السن فإنه يتبع آخر جسدك أوله فسني لا يسبق أن يتقي من صحتك الله أذي الحد جهنم والعياذ بالله. السنة نفهم عند دليل الفهم العلماء نربطنا الحم ولو بعد إقامة الحد حدني لو ديو النيت واللي بين زيتون كفتوسس إلا مصر على المعصية ما نني توحبس قاع الشركة نفوس أنني يتوحبس يتوكلي الحبس دي مكرر شايبتي توكلي الحبس توبي ربي تخلى بودة دي سولي نعزم قال ودي لك سوق صغ منه ومدن قبل ومولي بتد الحل أسفتان شاهد هنا والسن اللي استقضعت الحبس اللي نادم عما فعل يفقد السن انت معنا مصر على التوبة على الاستقامة بعد من بعد المحاللة ورد المظالم لابد خاطر حقوق متعلقة بالعباد صعب اخطر الملفات هو مظالم العباد بسحوني اللي استقضعوا السن الحبس الا شغل الا في عطلة اما غير في تبادل المعلومات والخبرات جارز وسيلة سبقت تكرضى يفق السن معول والعياذ بالله وكان دمت وسيق ربي يا كاكا ربي لك يخطو حبس عامين مختلتها هنتني خلاص لاش الحق معنا الحقني للعباد تويت دنيت بس الحق ربي لا التويت الشيء القيامة حينما تقف للحساب عاد بهذا الامر ما بهذا الفهم بهذه التصورات ابن ادم اذي جون معي منس بيتسرس ديما تشربي توب داس تغرد داس السن بهذا الخضوع وبهذه التوبة تلكيد تكتسب محبة الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بتنخ سجال هي رحمة ربي تبين ده وهتبين مش انتك الدماء يوسيلة متى على خطر نطق في حياته بالشهادة وضيع العمل يمت وهو مصر اما غاديش بعد الصراص والخطر من اهل الكبائر اما غادي يستقضع بعد نفسه رجع لما الدفة طبعا هذا الكلام لا يناقض صريح القرآن ويناقض صحيح السنة الثابتة الموافقة لصريح القرآن في موضوع العقيدة كي تكون امور واضحة هكذا مدان بنادم لا مؤاخذ بهذه الذنوب من الواجب عليه اذي السن هذه الذنوب فهي منقسمة الى كبائر وصغائر لابد مش كدي حاسب منس كما روي عن سيدنا عمر الخطاب انه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واستعدوا للعرض الاكبر والسنان قدان 1433 نزراء كان حاول السن في 1433 والسن ديسمبر قدان 2012 اللي يزيد سبق والنسيد وكم من اناس طبعا شيع جنازة جاره غلوش ان شاء الله يلحقت كان خز اللي كانت سلة عبر شباب في مقتبل العمر بدل نتمنى المشكلة الوالدين سنة الدرن الزوجن ما زوجن ما كذا إلى غيره. فإذا به بين عشية وضحاها أصبحوا في عداد الموتى موتى ضمهم ضمتهم ظلمة القبر إما روضة مريض الجنة أما غلق قدر الله حفرة من حفر النار. قعنا خزر ديني من نعيم نعيم دي ما دي موجار قعنا دي خزر ديني من جحيم وعذاب وألم أي لي قناز وجار. طبعا أهل السعادة حينما يدخلوا الجنة خالدين فيها أبدا كذلك أهل النار والعياذ بالله متى دخلوا النار خالدين فيها أبدا. وكان مدن جهنم مش اللي إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه في بداية الموضوع أسنيتوا أنه مدن الجنة أو الجنة تلا المدتلة قيم ديس تلا بعدد حبات الرمل الموجودة في الكون لا حزنوا خطرة فرقنا عن المد ثلاثة درار تتسقط عندي مش هتفهم معهم النبي مجرس نتونا ولو فرضا طبعا لحزنوا طبعا بدن جهنم هذا العكس وكنا سنتونا بلي لكن التقييم دين لجهنم مقدار حبات الرمل الموجودة في الدنيا لفرحوا والصح للشمل دي شنين ولو بنا أنني أونو السنو ما أونس قسنو ما هذا القرون يتلا معنى بعدد حبات الرمل قال ديس النهاية ولو تلا النهاية صح ابن دم أقل من لحظة بتي اللي يقل وقت جار لحظة أتنيني تلاكيدو تنجمد بدليل أن الرسول قال يتبيننا هذه الأحاديث تلا تدعو الإنسان إلى الخوف والرجاء إلى الاستقامة إلى عدم الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه إلى عدم الإصرار على المعصية إلى الحرص على التوبة إلى أخذ الأمر بالجد وحضوره. يؤتى بأتعس الناس في الدنيا يمكن حد الله يتمر بالدنيت معناه الصقدع والسندي برشان الدنيت طبعا فيؤذن له بأن ينظر إلى الجنة نظرة واحدة نظرة واحدة إلى الجنة يخزر جنت اخزر عندي خزرت خضرة واحدة فقط نظرة واحدة بعد ومن اللي تسول او السنت خضر يقنواس دبرشان دونيتك ولقع نظرة واحدة الى الجنة انسته العذاب والشقاء والتعاسة والعناء قاعك بيد المرادفتنا ونشقيو اللي خضرت انت الدنيت نظرة واحدة انسته هذا الامر فكيف اذا كان مخلدا في الجنة. كذلك يؤتى بأسعد الناس لشق الحد اللي يعيش دنيت العشت من حيث الرفاهية والطرف الخير قاع يتعوم مس النعيم أسيتو أنه يوخذ الموضر جهنم والعياذ بالله أظل يقنن داي طلع واحدة برك بعد ومن نسيتو أنه هل رأيت في حياتك قط خيرا قط أيوة خذر يقل خير حياتك ولو قاع دويته قاع يدوخ نظرة واحدة إلى نار جهنم أنسته النعيم الذي كان يعيش فيه فكيف بمن كان مخلدا فيها عاد ابن ندم. هذا طبعا فريق في الجنة وفريق في السعير لا شفيع ولا حميم للعصاة ولا الفساق الذين ماتوا على غير توبة سمني مدل مرضموني تخسن ابن ندم وزدت رطيد من مسمرطين فاتي فضل الدنيتها والسنس معدودين محسوبين لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون قد يسلوا عبد ربي كن فيكون هذه كسلي درس اتشمرر عن بدن هذه وضع تحفير اما واما ان هذه حقائق يجب على الانسان المسلم الذي عزت عليه اخرته وليغف الغفس هكذا. ماذا لمرضموني من واجب هذا من الواجب على الانسان اذي سن هذه المعاصي طبعا اذي فقه هذه الامور تلا ربما تعرضه لسخط الله تعرضه للخلود الابدي الا ولتنجم هكذا وتحرمه من الخير من النعيم المقيم الذي اعده الله لاوليائه والاتقياء من عباده. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعدهم من نيان يذكر بعض من الكبائر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا هذه آيات من سورة الأنعام. إلا ربي سبحانه وتعالى يذكرنا ديسنت بعض من الكبائر، وعلى رأسها شرك بالله والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك عقوق الوالدين، بعد كذلك قتل الأولاد خشية الفقر، فاحشة الزنا، قتل النفس بغير حق، أكل مال اليتيم، التطفيف في الكيل والميزان، الجور في القول والشهادة، نقض العهد، الخروج عن الصراط المستقيم. هذه بعض من الكبائر الله سبحانه وتعالى يذكرتمت. طبعا هذه بعض نماذج فقط. أدنى سلة السنة، أشهر حديث في الموضوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يجتنب السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف. معنى أثناء الجهاد، معنى حينما طبعا تشتد المعركة، أدي قدم الانهزام والقتل ذرول، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، أكلين التهم، أتهم معناه تمسلمين لأن قد انت ربي لأن طهرات فيتهمنا في عرضهن. هذه بعض. وزاد في بعض الروايات وعقوق الوالدين، كذلك رواية أخرى اليمين الغموس، إلا وهي التي تغمس صاحبها في النار، معناه الحلف بالله لكي يحق باطلا أو يبطل حقا. كذلك قول الزور وشهادة الزور. طبعا كل كبيرة لا تقار يتضرطه خرس سني، وإنما بندم بها مليح إلا أدي درك هذه الأمور. قضية الشرك طبعا ربما عبادة الأصنام دي قشرة إلا معروف، وإنما هنالك بعض أمور ربما توقع الإنسان في الشرك، من بينها الرياء، لذا ما دي حرص أن تكون العمل سير ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى سجيهته ليغفل أدي رقب. لماذا؟ لأن الرياء إلا يسري إلى القلب، معنى مش إلا يعبر رأس الرسول كدبيب النمل، كنت في الطبز أنت مني تلجر في جسمك أما تلافي لباسك واللي تبي نزل الخبر، وهي تنتقل من مكان إلى مكان، ولاد الرياء مني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سمني إن العلماء لا شيء شيء إلا يصعب في النفس مثل الإخلاص. أمي خاطر شخص تنتديس نفس النفس، نفس الإنسان تمنى أتشحلط أتشكر مدن قال شوية لربي شوية لقلبي كما يقول بعض الجهلة وغيرها. هذا بيت سنتا باللي معنى المحرك مغلى المتبرع مغلى صاحب الفكرة مصاحب المشروع وغير ذلك، خاصة في الصدقات. سمني من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سيسن إجن أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كل هذا معناه سوي الله يسكرم ولا تفص ظلمات ولفاق بالصدقة التي أنفقتها اليد اليمنى. قعموني من الإخفاء والحرص على الإخلاص، يعني بنادم اللي يغفل الشيطان عدو الله، بنادم اللي يعول في كل عمل. طبعا معناه يدعوه إلى التكاسل والعجز، بدته أن بنادم أصر على ذلك العمل الشيطان عدو الله ازدس جهة النيت اسيسفسد النيتس ميتفسد النيتس يعاد يخدم العباد ديني الشيطان يدهنت ولو مذ انني لأكثر من الركعات وقراءة القرآن والصدقات وغيرها الشيطان لا يدهنت يعني معناه ليس خطر ذلك العمل سيصيره الله هباء منثورا. يكفي ان الله قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصار. كذلك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. طبعا وليت نبين ديان مفهوم الحق والاستقامة في هذه القضية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معنى يوسي لا تاب ان اني لاني ربي غفصن واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا فلا تناقض في القرآن ولا تناقض طبعا بين القرآن والاحاديث الصحيحة الموافقة لصريح القرآن. اضمنت كذلك السحر وسيلة ربما الذي مسلم لا يدعي انه مسلم والعياذ بالله لا يتصل بهؤلاء المشعوذين والمشعوذات والعياذ بالله. قال ماذا بيا ونحدني اتخزر غيك مش يشمس ما اتخزرت السوال معي منس والعياذ بالله. اما يختلف عليه الليل والنهار تطلب ان يتخسد يا ويلك سواء كان هذا الفاعل ذكرنا وانثى وصل يتخوض في هذا الميدان اذي مع الذي توب يا ربي سبحانه وتعالى يسولي نعزم البتة لا يزور تحد اذي يسول في الدينس قبل ان تأتيه الموت وإلا بتة زوغ ربي في الحتني اذي السنياوي البلس يقينا ان مصيره نرجع النم العياذ بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلق ولبيس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. شخص نصيب معنى شخص نعيم ونية باب جهنم. كذلك قوله تعالى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ان هذا السحر الا مفسد والمفسدون مأواهم جهنم وبئس المصير. انني رسم في ما رواه الربيع بن حبيب في الجامع من سحر فقد اشرك التحد معنى اما الا يتمارس هذا العمل اما يطلب اجي تمارس هذا العمل لكي يلحق ضرر باي انسان اذي سن فقد وقع في الشرك لان هذا الساحر اللي يستعين بهؤلاء الاشرار من من من الشياطين باش كسحرنا ذي الطف لابد هنالك شروط والعياذ بالله. طبعا يتقزز الانسان من ذكرها استهانة بكتاب الله اما ديري ايات قرآنية بنجاسة والعياذ بالله المهم شروط والبنت لا يذكر والعياذ بالله حتى يقوى هذا السحر هذا غدر سجل تأثير. قاع معهم مني ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك قتل النفس بغير حق يعني ربي ذلك سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اوليت وللاسف سلما او الوقت غيبوا تأثيرها ومفعولها. ايش تكبيتي الله ربي ماشي لنا عبد الله بن عباس الا يجلو ديس ربع عنيد الوعيد. انا ليتو انا غني يسلم بغير حق ربما دي عاد مثلا الامام العادل لا يقيم حد قصاص والعياذ بالله. طبعا حد انني يكفر يرتد يستتب التلاشي لا يقام عليه الحد وغير ذلك مطارق الصلاة وغير ذلك. اما غلا معنى زاني الا محصن يرجم بالحجرة الى الموت دينية هنالك بعض انني افعال الا يحق لامام العادل ان يقيم ذلك الحد مسحوني دعاد متعدي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها غياب الوعيد يكفى وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. بلاد ما ديت ولا عديت كنت السبب الا إزهاق روح مؤمن، خاصة نفتح القزة فيما يتعلق بالتجاوزات الخطيرة التي تقع في المرور، الفرق من لا حد معنا إلا وليقصد دون إلا أن يستهين بهذه القوانين، معنا ربما تصحن مدن خاصة من بعض الشباب، طبعا إلا سرعة جنونية بهذه الدراجات النارية ربما يخبط حد مغاترس وربما يتسبب في موته بعد أيام. أنتوا لا تنقوا التربي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. كذلك قوله تعالى ولا اقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تعبرني ولا تقتلوا أنفسكم دني يما معناه ونقطع بعضكم بعض، ما ابن آدم والعياذ بالله يفكر في الانتحار فيضع حدا لحياته، كذلك وني والعياذ بالله من وضع حدا لحياته بأن تحس سما أو ترد من جبل وغير ذلك، ما يخلي ما سجل بحر ما قد معناه قطارة ولا أدري أنا، أما حبل المشنقة والعياذ بالله يزوف الحالة أني تلقش إلا عرض نفسه لسخط الله. سني الله مسلم الله عزيز، يديني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الربيع بن حبيب، من أعان على قتل مؤمن، من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وإني لن يعاون حد فأنا غني مسلم ولو بشطر كلمة، سجد كلمة ربما بإشارة قال يستاهل، قال كمل عليه لا قدر الله، قال لك أنتني تجريت، والعياذ بالله من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله. كذلك كانت تولى ملي كانت تبع الأخبار بالتنخزر فتن جريم سلم، خاصة معناه هذه الفتن يختلط فيها الحابل بالنابل ولتبين سي صاحب الحق مع صاحب الباطل، توده معناه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه معناه تلك أن فتنة طهر الله منها معنا سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. أذني كذلك شيخ أبو عمار الورجلاني بدت شركت في تنجري مسلمن شي لك البيت فرج برك قلت شي منا قلت شي مالك تجمعت غيت مالتك تجمعت بصح بدون يموجي بحق شاشي كنت دالي باللي جمعتني تلع الحق، وكأن سيفك يقطر دما مجرد ميل سلت، فكيف اذا طفش الحماس قال استهل كذا ساعة ساعة ان تبع التحاليب ذا انتس غمقت، وكأنه لا يحضر لا يضل الا طلع على حيثيات القضية قال اندمني كذا وكذا لغيره. يا اخي اخر اقلها قال ناكل الامر يا الله ربي لا يسن لا يخزر الا ينتقب هكذا، اللهم ابتلي الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم ارنا عجائب قدرتك في الظالمين فانهم لا يعجزونك في كل مكان يرتفع فيه الاذان يا قوي يا متين يا قوي يا متين. عامي خطر بلد من لا محاسب، من اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. كذلك الناس الى اكل مال يتيم وسيلة تخضى التول بلس لا يتظل الله يتظوم الا غاية بصح الا وشو الحق منس معنى الا يتوكل في اليتيم مني معنى ذلك الاب الهالك معنى يتوفى وضع فيه الثقة باش كسرها معنى ايتليس لهذا معنى اليتيم الضعيف لا عادي مارو اكل ما له اضيعت وسيلة ارتكب هذه الكبيرة بت والتري وعيد الله وعيد الله إلا وتتري وذلك الحد الجدة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله وسيصلون سعيرا. طبعا عندني ويتجمق الحدادين يا وليت وتلاتز فيهم شركا خاطري مشركيا الشرك ستستهوى جهنم، وإنما الآية تتلى تدل أول اللي معنى موجه للموحدين يوسي الله نطق بالشهادة والعياذ بالله اللي يركع اللي يسجد اللي يقرن من أمة محمد إذا ارتكب هذه الكبيرة كبيرة أكل مال اليتيم وليتوب ولم يتوب يزوى الله خرت ووني والعيذ بالله آية لا صريحة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهي من الأدلة التي تدل على خلود صاحب الكبيرة الموحد إذ مات وهو مصرا عليها. كذلك الناس إلى أكل الربا إلا وسيلة يتخضى في الربا ولا يهمه الأمر إلا يتسلبت ولا إلا يتب تلك الفوائد الربوية وينتفع بها والعياذ بالله معنى وكأنه ولا شيء كنت تحرم ديني. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هم التسبع لس مباشرة للدليل اللي ولا شيء لا يوضع في الربا وهو دليل على كفر طبعا صاحب الكبيرة. أبدا أنت مرتكب للكبيرة سواء كانت تضيع فرض ترك صلاة ترك الصيام ترك الزكاة ترك الحج إذا ترك عن هذه المعص لهذه الفرائض. أما غنني إلا يوضع في ارتكاب الكبائر سواء كانت زنا وغير ذلك إذا ارتكب هذه الكبيرة ترك الصلاة مثلا معنى وهو منكر لفرضيتها يترك تزلط هوديها متشرة تزلط لك زلط الفرد لا الشيس هودي شبت ربي لا يقال القرآن آيات صريحة وأحاديث نبوية صحيحة لا الشيس قاع وتمنى بالزلط الفرد والعيب الله ووني كافر كفر شرك إلا ذي مشرك العيذ بالله أبت إلا تركها استخفافا وتهاونا بها لا يؤمن بالله ونزلطه الفرد بالصحيح لا الشيطان صغوات انشغالا عنها طلبت ربي هذا دي غد زلط تخضي غلمبك يشري له اختماره كذا اللي يؤمن باللي يدل فرد بس تركها هوني كافر كفر نعمة هكذا يستتابوا معنى وإلا عزر شهدوا لو إلا مات كفر معنى إلا كفر كفر شرك أما إلا كفر كفر نعمة كلاهما في نار جهنم خالدين فيها إن مات على غير توبة. يعاد هوني لن يطعات الربا بت إلا أنكر بأن الربا حرام وني استعرف أنا ما استعرفش بلي الربا حرام والعياذ بالله وني إلا كفر كفر كفر شرك بالله لا يتمني معناه واضحة لا الشيش قاع والتمنى وني إلا كفر يا والعياذ بالله كفر شرك أبت أنت إلا يسم بلي ذا حرام غوات الشيطانس زربت يمد الشالس والعياذ بالله ليسم بلي ذا حرام وني كافر كفر نعمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين سواء كافرين كفر شرك أما كافرين كفر نعمة متى ماتوا على غير توبة. ربي تخذي شبه معنى هذا المطاعة للربا بصورة بشعة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس شغل إلا ممسوس قال مش نتعبر يوت الجن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. هذه قاعدة قرآنية معناه صريحة واضحة كعمد نتفهم تلقي سوس إلا معناه إلا يتعاطى الربا وهو مصرنا على ذلك التعاطي ما طلع حقين سؤال قال الأخرى مستخرة وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد ومن عاد دوان ربي وهو ذيك شاعر أذيبا إني نزع به الخيال وإنما هو كلام صادر من رب العزة أولنا معوسي لا يتعاطى لا يخوض لا يتخذ في الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون. بعده من رب يديني يمحق الله الربا دوان ربي يمحق ملك الملوك لا يقرأونه وندي غلنا مصلي عجب الحال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. وهذا كذلك يدل على كفر معناه مرتكب الكبيرة من بينها معنى كبيرة الربا. إلى أن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. من أودنج من هذه حرب ربي والعياذ بالله، من هذا الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ ها، ولو أن الأرض اجتمعت كلها من لدن أبينا آدم إلى آخر إنسان من هذه الدنيا تحسب نقاع من أدبينا. أخليك من هذا مني أيها الضعيف أيها الحقير، لا حول لك ولا قوة، تجابه رب العزة القوي المتين جبار السماوات والأرض بالمعاصي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم شيداً رحمة ربي تبين ده والتبين يوسل لا يموت وهو مصر على المعاصي. رحمة ربي تبين الدي اللي يرزم اختاورت قرنس التوبة أندني، معناه هو حبل النجاة لمن أراد النجاة، فعليه أن يستمسك بحبل التوبة وأن يلج باب التوبة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ربنا يبصر عيوب النغ يهدايا نغ، معناه اللي اتباع الحق بلد معنى تستحضر باللي إلا خلق أو دنيت لأداء مهمة كبرى وأمانة عظمى عرضت على السماوات والأرض، بت يوفى السيس يحرص غفز، معناه يوفى الشروط ربي لربي لا شرطا، سيكون إن شاء الله مصيره الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. أصحبت لقد الله تنكب الصراط، معناه جاو الرئيس مرجو الغرضص، معناه ولم يحرص على التوبة وأصر على المعاصي، أذي وجدي منس. ربنا ينجى من نار جهنم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. ربك اجعلنا شر ما قضيت إنك تأخذ بالحق ولا يأخذ عليك. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.